مندلي يمناك كي نمضي معا في طريق النور لدرب العزة. يا أخي اجنوا مني أتدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي.